لأنه لا عذر له. قوله سبحانه سبح له فيها بالغدو والآصال إيجاب لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقاظ الصلاة وإيتاء الزكاة. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا إذا كان يأمن على ذلك مثل ما في هذه البلاد ولله الحمد العمل المستتر لو يجعل على بسطته لو يجعل عليها خرقة شفافة ما أحد يأتيه ولا يعترف ووفر الأمن لله الحمد فهذا لا عذر له أنه محفوظ. لكن لو كان في بلاد غير آمنة ويخشى على ماله فإنه يعذر صلي عند ماله يحبس ماله أو لو راح عند أغنام لو راح يصلي يهجم عليها الزيت يهجم عليها الشبر فإنه يعذر أنه يصلي عند أغنام يحرصها من السباع. نعم. وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو فواته أو ضرر فيه ضرر فوات المال إما أن يضيع أو يفوت عليه شيء منه أو أنه يحصل فيه ضرر وما يتلف لكن يحصل فيه ضرر يحصل فيه ضرر إذا بقي عنده فإنه يراعيه يدفع عنه الضرر. نعم. أو موت قريبه أو يمرض مريضا إذا كان يمرض مريضا وليس عند المريض أحد يحتاج إلى أحد عنده المريض يحتاج إلى أحد عنده خصوصا إذا كان يحتضر نطله الشهادة فإنه يبقى عند مريضه يصلي عنده للعذر. نعم. أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو يخاف على نفسه من ضرر إنه لو راح للمسجد يخاف أنه يحصل له ضرر من برد شدة برد أو نزول مطر عليه رب الأحيان يحصل عليه ضرر يصاب بمرض يصاب بإنفلونزا يصاب بمجلة برد ولا عنده شيء يكفيه ما عنده ملابس ما عنده سيارة يركبها ويتجرها بينه وبين المسجد مسافة بينه وبين المسجد برد شديد أو مطر ينزل أو طين في الشارع يخوض هذا يحضر يعني يصلي يبيه كما يأتي. نعم. أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو سلطان جاي لو شاف وقع للمسجد انتقم منه كما يذكر الآن في بعض البلاد إنهم لا شافوا ليروحوا للمساجد يسكوه وعذبوه هذا عذر هذا سلطان ظالم سلط على المسلمين فيعذر الإنسان اللي يصلي إليه. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. أو ملازمة غريم ولا أو أنه عليه دين وهو معسر وغريمه مترصد له لو شافه يبي يمسك ويبي لازم ملازمة غريم يعني الذي الداية الغريم معناه الداية الملازمة أنه يمشي معه يدخل معه ولا يدخل ولم يسدد هذه الملازمة فهذا عذر له في أن يصلي في بيته لأنه أما إذا كان يقدر على السداد والأجل حال يقدر على السداد هذا لا عذر له هذا مماطل هذا مماطل لا عذر له ولا تسقط عنه الجماعة ولا الجمعة. أما إذا كان معسرا ما عنده شيء وهذا الغريب يجي يشكو إلى أجله ويمشي معه إلى الشافع، فإنه يعذر في أنه يختفي، لأنه يختفي عنه. نعم. أو ملازمته أو ملازمة غريب ولا شيء معه. ولا شيء معه، أما إذا كان معه شيء يستطيع السداد فإنه لا عذر له، يصير مماطي. نعم. أو من فوات رفقة. وكذلك يؤمر من يخاف سقوط الروح، يسافر مع ناس، يسافر مع ناس، الناس اللي يمشون لو راح يصلي بالمسجد راح خلوه، هذا حذر ان يصلي في مكانه يروح مع الروح، خصوصا في وقتنا السياره يشغله يروح ما تلحق، أو طائرة يعني بتطلع الطائرة، أو رحت للمسجد تصلي بالمسجد والإمام يبي يتأخر يبي يطول الصلاة تطلع الطائرة وتروح، أو ناس راكبين السيارة ودي يخطبون، إذا رحت وقعدت بالمسجد تنتظر الصلاة والإمام يمكن يطول الصلاة وربما يقرأ بالبقرة أو يقرأ سورة طويلة لا يفوت عليه الخروج، وأنت بحاجة، المسافر لا يجوز أن يسافر وحده، المسافر لا يجوز أن يسافر وحده، لابد يكون مع رفقة، هذه ضرورة، تسقط عنه الجمعة والجمعة، يصلي في مكانه يروح مع رفقته للسفر، نعم. أو غلبت نعاس أو غلبه النعاس، لو راح للمسجد ما استطاع يصلي يعني بحضور قلبه لكثرة النعاس اللي غالبه، فهذا يصلي وينام، يصلي في بيته وينام حتى يأخذ حظه من النوم، لأن ذهابه وفيه النعاس فيه النوم لا يحصل معه المقصود، لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة، فيه مشقة عليه. نعم. لكن إذا كان هو المتسبب للنعاس يسهر الليل كله إلى جاء الفجر إلى راس نوم النعاس، هذا آثم لا يجوز العمل، هذا لا يجوز العمل هذا. لكن لو كان المسلم يشتغل بالنار كل النهار مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما كان الصحابة يشتغلون طول النهار ولا ينامون يتعبون، إذا جاء الليل تخفض رؤوسهم من النعاس، إذا كان نعاسا كثيرا فإنه يعذر في أنه يصلي ببيته وينام، أما إذا كان النعاس متحملا فلا بأس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى المسجد ويجلسون ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. نعم. أو أذن بمطر أو وذلك من الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، خشيه الأذى بالمطر، المطر الذي ينزل السماء تنزل يعني تمطر، إذا ذهب يرتب ثيابه، هذا ظهر عليه ربما يصاب بمرض أو نجلة، أو برد شديد، برد شديد ما في مطر لكن في برد، برد شديد هذا أيضا عذر، عذرا في أنه يصلي في مكان دافي، مكان متجري على البرد، لأن البرد يصيب الإنسان بمرض، صاب الإنسان بمرض بسبب البرد، فكذلك البرد، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا أيها الناس في رحال،